يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت في محطة بنزين وكانت محفظتي في يدي، فوجدت 100 ريال على الأرض فأخذتها، وأنا غير متأكد هل هي لي أم لا، فما الحكم في ذلك؟ إذا كنت شاكا فيها تصدق بها والأجر يرجع لصاحبها. نعم.